بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة تفسير العلامة السعدي المسمى بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. يعقد هذا المجلس في الليلة الثالثة من شهر رمضان لعام 43 و400. قال رحمه الله تعالى، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من قراءة تفسير السعدي. نبتدأ بقراءة تفسير سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي هي أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. والبيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل الشيطان، ولذلك ما وهذا التفسير الذي بين أيدينا أيها الأحبة، قرأناه ليلة البارحة وجدنا فيه من الفوائد والكنوز والمعاني العظيمة. وفي هذه الليلة إن شاء الله سنقف أيضا مع فتوحات إلهية لهذا العالم، وهو يتطرق إلى آيات هذه السورة العظيمة، ويقف معنا وقفات إيمانية ووقفات علمية، ويربط يعني بين الآيات، وكأنه نحلة قد طار في أزهار كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأزهار كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله، وأخذ منها ما فتح الله عليه، ثم أخرج لنا عسلا مصفى تستمتع به آذاننا قبل ألسنتنا. فنستمع هذه الليلة إن شاء الله إلى ما يفتح الله عز وجل على هذا العالم الجليل الذي بين أيدينا تفسيره، وكأنه حقيقة يا أخوان، لو رجعنا إلى التاريخ وكأننا جالسين بين يدي هذا العالم وهو يلقي التفسير على جماعة مسجده، ونحن معهم نستمع ونتلذذ ونستفيد مما يقوله رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ محمد، استعين بالله. بسم الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة البقرة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال رحمه الله تعالى: تقدم الكلام على البسملة، وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة فالأسلم فيها سكوت عن التعرض لمعنى من غير مستند شرعي، مع الجزم أنه لم ينزل عبثا بل لحكمة لا نعلمها. وقوله ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب. بالنسبة يا أخوة، لو تأملنا الحروف المقطعة في أوائل السور نجد ظاهرة سنشاهدها جميعا، وهي أنه بمجرد أن نقرأ حروف مقطعة نجد بعدها ذكر القرآن. وأعظم الأمثلة بين يدينا الآن هي سورة البقرة، يقول الله تعالى: ألف لام ميم، بعدين قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وباقي الحروف المقطعة في المنثورة في بعض سور القرآن نجد ذكر القرآن. هذا يدل على كما أشار الشيخ إلى حكمة، أن هذا يعني حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي قضية التحدي والإعجاز للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنه مكون من حروف يعرفونها هم. والله أعلم. نعم، أحسن الله لكم. قال: وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزل عبثا بل لحكمة لا نعلمها. وقوله ذلك الكتاب، وهي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل وعلى ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين، فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده إن ضد الريب والشك اليقين.

كيفيات، وهذه الكيفيات هي غائبة عنا لا يجوز لنا السؤال عنها، هكذا يكون التعامل مع الكيفية، لا أن الصفة ليس لها كيفية، بل الصفة لها كيفية لكنها كيفية مجهولة. نعم تفضل الشيخ. أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: ويقيمون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي بها مجرد الإتيان بصورتها ظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول وتدبر ما يقول ويفعله فيها ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون، قال: يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقات على الزوجات على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع الشيخ ذكر في هذا الأمر، قال في قضية النفقات، قال النفقات على الزوجات، ولماذا ما قال النفقة على الزوجة ولا كلها وارد؟ يا إخواني طبعا هذه إشارة معلومة، طيب أقول هذه إشارة معلومة لأن المؤلف كتب كتابه في وقت فيه لا يوجد فيه ضغوط على الشرعيين أو من يتحدث بالشريعة الإسلامية أو من يتكلم بالأمور الشرعية، ولا يوجد فيه ضغط للمجتمع. الآن أصبح للأسف هناك ضغوط مجتمعية على من يتحدث في الشريعة، تجد يراعي قضية مشاعر النساء وأمور النساء ويراعي نظرة المجتمع إلى آخره. الحقيقة يا أخوان في هذه المسألة، هذه مسألة شرعية وهي قضية زي ما ذكر الشيخ الزوجات، وهذا يشير إلى مسألة وهي أن ذكر أهل العلم أن الأصل في الزواج هو التعدد، ولذلك وجد من الصحابة والتابعين وغيرهم عبر قرون الأمة من كان يعدد، وليس هو أمر واجب ومفروض، ولكن كما قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ولا أقول هذا الكلام من باب يعني التشغيب على الأزواج وأن لا بد أن يعدد وإلى آخره، وكذلك المرأة المسلمة إذا سمعت مثل هذا الكلام يفترض أن لا يضيق صدرها، الغيرة موجودة لا تنكر، ولكن ينبغي للمؤمن والمؤمنة الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى والصبر على أحكام الله الشرعية إذا تعرض لها الإنسان أو وقعت له، فيصبر. فالمرأة المسلمة إذا رأت أن يعني إذا ابتليت أن زوجها تزوج عليها، فعليها أن تصبر وتحتسب أجرها عند الله وتعلم أن هذا شريعة من عند الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وكذلك المرأة المسلمة إذا تقدم لها رجل وهو قد تزوج قبلها بزوجة أو زوجتين، فعليها ألا تنظر إلى أنها تقول سأخرب بيت أو سأدمر أسرة أو شتت عائلة إلى آخره، فهذا أمر أباحه الله سبحانه وتعالى. فهذا محبت أشير إليه من قول الشيخ والزوجات. نعم تفضل الشيخ. شيخنا بس أنا أريد أن أنبه أخوة، لا تزعجونا بالرسائل في قضية التحضير، إذا انتهينا من الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى سينزل رابط التحضير. يعني أمس أنا أغلقت الرسائل على الإخوة بسبب ما تمر دقيقة إلا ويرسل واحد كيف أحضر. الرابط التحضير سينزل في آخر الدرس، وينزل في القناة كذلك يا شيخ، وينزل في القناة أيضا، حتى الأخوان ومسيارك في القناة الدورة دبلوم التفسير حتى يتصلهم الروابط هم مرتاحين حتى لو بعد الدرس. نعم. أي نعم. فأقصد يا أخوة لا تشغلون بالرسائل في قضية الرسائل كيف نحضر كيف ما نحضر، أرجو أن تجعلونا نركز على الدرس، لأن كل رسالة تصل إلي تقلقني في وقت القراءة، فأرجو عدم الإزعاج، أرجو عدم الإزعاج. يعني تكفون يا العرب ويا المسلمين، أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم. نعم. سم تفضل يا شيخ اكمل. قال ثم قال ومما رزقناهم ينفقون يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجة والنفقة على الزوجات والأقارب والممالك ونحو ذلك والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير. ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله عز وجل، وأتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار جزء أن يسير من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل به، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، وكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعدمين. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن. إشاء قال لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده، فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه فلا إخلاص ولا إحسان. قل لا يا الله. ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والسنة. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه. قال إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله عز وجل ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حصلوا عدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. وقول وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان أو يتضمن الإيمان أو الإيمان بالكتب أو يتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه خصوصا التوراة والإنجيل والزبور. وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم. ثم قال وبالآخرة يؤمنون. طبعا هذا يسمى يا إخوان الإيمان الإجمالي، فنحن لم نؤمر بأننا يعني يكون عندنا اتباع تفصيلي لما ورد في هذا الكتب، لا، إنما نؤمن أنها من عند الله سبحانه وتعالى وأنها حق وأنها كانت واجبة على أهل الزمان الذي نزلت بينهم، وهي ونؤمن أنها نسخت بالقرآن، فلا يعني يلزم المسلم اتباعها ولا الأخذ بها بعد نزول القرآن الكريم. هذا المقصود بالإيمان بهذه الكتب. نعم. قال ثم قال وبالآخرة هم يوقنون، والآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. قولوا أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على الآخرة. يا إخوان الآخرة وتشمل ذكر الموت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على تذكر الموت وأكثر من ذكر هادم الذات، والموت إذا خرج ذكره من القلب مات القلب، وإذا عمر ذكره القلب أصبح القلب حيا. نعم أحسن الله عليكم. قولوا أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة. وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما قلبها في ضلالة؟ وأتابع على في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء وفي الضلالة يأتي بفي، كما في قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لأن وهذه درة من درر الشيخ رحمه الله، يفترض بطالب العلم وهو يقرأ مثل هذا الكتاب أن يقتنص مثل هذه الدرر والفوائد ويضعها جانبا. الشيخ ذكر يعني في ذكر الهدى بعلى والضلالة بفي. نعم. قال وأتابع على في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء وفي الضلالة يأتي به، كما في قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لأن صاحب الهدى مستعلم بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. ثم قال وأولئك هم المفلحون، والفلاح والفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب حصر الفلاح فيهم، لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم وما عدا تلك السبيل، فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي توضي بسلك إلى الهلاك. بلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المضيرين لكفرهم المعاندين للرسل، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال يخبر تعالى: إن الذين كفروا أي اتصبوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يرضعهم عنه راجع ولا ينجع فيه معظ أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكان في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر المانعة لهم من الإيمان، فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. قال ثم قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم أي طبع عليها بطابع لا يدخل الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم، على أبصارهم غشاوة أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم، وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم. فقال: فلا مطمع فيهم ولا خير يرجع عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا عقاب عاجل. ثم ذكر العقاب الآجل فقال: ولهم عذاب عظيم وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم. ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر: الآية يا مشايخ ذكرت في أولها أهل الإيمان أهل الإيمان، ثم ذكرت الكفار، والآن ستسهب وتطيل في ذكر الصنف الثالث من البشر، وهم الذين أخذوا الصفتين الأولين، فهم ظاهريا هم من أهل الإيمان وباطنيا هم من أهل الكفر. ولذلك لو لم يذكر القرآن أن هناك منافقين عاشوا بزمن النبي لا تكاد عقولنا تصدق أن رجالا صافحوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه واستمعوا إليه وهو يخطب الجمعة، ثم ذهبوا معه في غزواته، ثم جلسوا معه ربما أكلوه وشاربوه، وهم من هذا الصنف والعياذ بالله. ونحن لله الحمد بيننا وبين الرسول أكثر من 1400 سنة ونحن مؤمنون به محبون له متبعون له، فهذه والله من أعظم النعم التي تستوجب شكر الله عز وجل والثبات على هذا الإيمان. نعم شيخ. الله أكبر. قال ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال: واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعته بدر، وأظهر الله المؤمنين وأعزهم فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة ولتحقن دماءهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين حضور المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. وهذا الضابط ذكره الشيخ ضابط عظيم جدا ليوضح متى بدأ النفاق. ففي قبل الهجرة لم يوجد منافق واحد، وبداية الهجرة أيضا بعد غزوة بدر بدأ ينجم النفاق عندما خاف هؤلاء الكفرة الذين كانوا يقيمون في المدينة ولم يسلموا، خافوا على أنفسهم، فعند ذلك أظهروا الإسلام تقية وبقوا على كفرهم دون تغيير والعياذ بالله. نعم أحسن الله عليكم شيخ. يعني ذكر بعض أهل العلم

فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله عز وجل وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع هذا أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات لما يحصل فيها من الآيات لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي، ولأن الإصلاح قال ولأن الإصراع في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد وإخرابا لا عما خلقت له. قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. تفضل فيما قاله الشيخ رحمه الله فيما مضى يبين قوله تعالى وإذا قيل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكما أشار الشيخ أن تغير أحوال الناس في معاشهم وصحتهم وأبدانهم على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمعات الإسلامية بسبب انتشار المعاصي والفساد والإفساد، ولذلك ينبغي على أهل الإيمان أن يسعوا في الإصلاح الصادق الصحيح المطابق للكتاب والسنة بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ليحافظوا على المجتمع المسلم من نزول العقوبات الإلهية، لأن من سنن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب قوما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر عقوبة عامة. أما إذا تواطأ الناس وسكتوا عن المنكرات والعياذ بالله هذا من أسباب العقوبة العامة. نعم شيخ. شيخنا أحسن الله إليكم، يعني هنا ملحظ عجيب أن بعض المفسدين يظنون أنهم يصلحون، فهل من توجيه في هذا؟ هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن المنافقين أنهم يفعلون هذا الفعل إما أن يظهرون للناس وهم في باطنهم يعلمون أنهم مفسدون ويقولون نحن مصلحون من باب المخادعة، لأن كل أفعالهم مخادعة وخديعة لأهل الإيمان ومكر، وإما أن ينطبق عليهم قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، وهذا من مكر الله بهؤلاء القوم أنهم يفعلون هذه الأفعال ظنا منهم أنهم على خير وعلى صلاح وعلى حالة أفضل من حالة أهل الإيمان، ولكن الحالة التي ترضي الله عز وجل هي الحالة التي يطابق يعني فاعلها ما أمر الله به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ. يعني يا شيخ أنا كيف أنجو؟ أنا يا شيخ الآن عندما أرى في القنوات الإعلامية وكذا تزيين للباطل وأنا عامي لا أعرف، فكيف أنجو بنفسي من هذا القلب من قلب المفاهيم؟ كيف أنجو بنفسي؟ أولا التمسك بكتاب الله عز وجل كما الآن نفعل الآن من خلال قراءة التفاسير المعتبرة لكلام الله عز وجل، فيكون الإنسان بصيرة، فالإنسان الذي يقرأ القرآن ويفهم القرآن ويقرأ السنة ويفهم السنة فإذا أشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم، فإذا أمر من الأمور يعني التبس عليه كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالواجب على المسلم أن يعود إلى أهل العلم والعلماء ويعلم أنه مثلا إذا انتشرت الفتن وكذا لابد عليه أن يتمسك بحبل الله، وحبل الله عز وجل هو كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر أيها الأحبة مما يعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة فهما يعني طيبا يعني ويسهل عليه فهمهما هو القضية العناية بالسيرة النبوية، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق وتفسير للقرآن وتبيين للسنة النبوية، فعلى المسلم أن يجمع بينهما يقرأ القرآن يفهمه ويقرأ السنة ويفهمها ثم يهتم بالسيرة النبوية. نعم شيخ تفضل. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو الإيمان بالقلب واللسان قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنسبوه من السفه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء وأرباب الحجة والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه إجهال الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجة معرفة الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين، فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى أو لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون. قال رحمه الله: هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إن معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم. قال: فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم بطغيانهم يعمهون، وهذا جزاء لهم على استهزائهم بالعبادة. هذا التبيين يا إخواني، هذا التبيين من الله سبحانه وتعالى والتفصيل لحال المنافقين في غير ما آية وفي غير ما سورة من القرآن، البقرة وسورة المنافقون وغيرها من الآيات الواردة في القرآن، لتبين أن النفاق سيستمر بالأمة، ولو سلم منه عصر لسلم منه عصر النبوة، وكونه موجود في عصر النبوة هذا تأسيس لهذا التيار، ويستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالواجب على المؤمن أن يحذر ويخاف على نفسه النفاق، وما يخاف على نفسه النفاق إلا مؤمن. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو عمر كان يخشى على نفسه النفاق، بل ينبغي على الإنسان أن لا يخشى على نفسه، أن لا يأمن على نفسه النفاق، بل عليه دائما أن يعني يسعى في زيادة إيمانه وبراءته من النفاق. نعم شيخ. السلام عليكم. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويهدون في طغيانهم يعمهون، وهذا جزاء لهم على استهزاء بعباده، فمن استهزاء بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من النشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط المؤمنين عليهم، ومن استهزائه بهم في يوم القيامة أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وباقوا في ظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع. ينادونهم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الآية. قولوا: ويمدهم أن يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم يعمهون أي حائرون مترددون، وهذا من استهزاء تعالى بهم. ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أي أولئك أي المنافقون الموصفون بتلك الصفات، الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي راغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبدل فيها الأموال النفيسة، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشركة سلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبدلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارة فبيست تجارة، وهذه صفقة فبيست الصفقة. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جمرة وأخذ عنها درهما؟ فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة وراغب في سافل الأمور وترك عاليها فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله: وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصفهم القبيحة. ثم ذكر مثلهم الكاشف لهم غاية الكشف، وقال مثلهم كيفين الله سبحانه وتعالى في الآيات القادمة مثل يوضح حالهم يوم يوم القيامة كيف يكون حالهم في هذا المثل. نعم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بك عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.

ثم عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفون أم لا، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا سبحانك إن ننزئك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه منك ودودا، إنك أنت العليم الحكيم العليم الذي أحاط علم بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزه عن مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشد عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه هم ما لا يعلمون. فعينئذ قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة، فعجزوا عنها. فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. قال أنا ما أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وما غاب عنا فلم نشاهده، فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى، وأعلم ما تبدون أي تضيرون وما كنتم تكتمون. ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى آدم، قال أسجد لمن خلق واتقينا. وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوي عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. قال وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى، وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم، وفي أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقلي والإقرار لله بالحكمة، وفي اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليم ما جهلوا وتنبيهم على ما لم يعلموا، وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرف فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه، ومن أن الامتحان للغير إذا عجز عما امتحن به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل، ومما عرفه ابتداء، ومن الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضل الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. قال الله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال رحمه الله تعالى لما خلق الله آدم بحاول أدخل من جوال ثاني الآن على الزوم شيخ مستلق لو تدخل على الميت أي يمديك الآن يا شيخ. إن شاء الله يا أخوة سنختم الكتاب، لا تشغلوا أنفسكم بالختم والتسجيل، اسمعوا بارك الله فيك، نحن هنا في سماع هذا الكلام الجميل الذي والله نتلذذ بقراءته. طيب شيخ علي ارفع يدك بس حفظك الله. دخل الشيخ. شيخ علي بس لو ترفع يدك. طيب تفضل. نعم كم أكمل. قال رحمه الله تعالى لما خلق الله آدم وفضله وأتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا يواسعا هنيا حيث جئتما من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله عز وجل له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمه فيها ولا تضحى. وقال ولا تقرب هذه الشجرة نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها. وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكون من الظالمين. دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أنزل لهما يحملهما على الزلل بتزيينه وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين. قال فاغتر به وطاعاه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد وأهبط إلى دار التعب والنصب والمجادة بعضكم لبعض عدو أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق. ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر من تعالى باطي فقال ولكم بالأرض مستقر أي مسكن وقرار ومتاع إلى حين انقضاء أجلكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم. قال ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عدوة ليست مسكنا حقيقيا وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمروا للاستقرار. قال تعالى فتنقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال رحمه الله فتلقى آدم أي تلقف وتلقن وألهمه الله عز وجل من ربه كلمات هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا الآية فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته فتاب الله عليه ورحمه إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبة نوعان توفيقه أولا ثم قبول للتوبة إذا سمع شروطها ثانية الرحيم بعباده ومن رحمته به من وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفى. قال الله تعالى قل نهبطوا منا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رحمه الله كرر عليه باطل ورتب عليه ما ذكر وهو قوله فإما يأتينكم مني هدى أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى أي رسول وكتاب يأتيكم لما يقربكم مني ويدنيكم. طيب رجع شوية من الآية سطرين قال تعالى قلنا اهبطوا منا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رحمه الله كرر الهباط ليرتب عليه ما ذكر أو ما ذكر وقوله فإما يأتينكم مني هدى أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضاي فمن تبع هداي منكم بأن آمن بالرسل والكتب واهتدى بهم وذلك من تصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي فلا خوف عليكم ولا هم يحزنون. قال وفي الآية أخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرتب على اتباع هدى أربعة أشياء نفي الخوف والحزن والفرق بينهما. والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضمون وإن كان منتظرا أحدث الخوف فنفاهما عمن اتبع الهدى وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام. وكذلك نفى الضلال والشقاء عمن اتبع هدى وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هدى وحصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى وانتفع عنه كل مكروه من الخوف والحزن والحزن والضلال والشقاء فحصل له المرغوب واندفع عنه المرغوب. وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته فأولئك أصحاب النار أي الملازمون لا ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة وفيها صفات الفريقين والأعمال المجيبة لذلك وأن الجن كالإنس بالثواب والعقاب كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال

بسعركم المغفرة وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين بأعمالهم أي جزاء عادلا واجلا. فبدل الذين ظلموا منهم ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا بدل حطة حبة في حنطة استعانة بأمر الله واستهزان. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى ولهذا دخلوا يزحفون على أدبرهم. ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم قال فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا أي عذاب من السماء بسبب فسقهم وبغيهم. قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال رحمه الله قوله استسقى أي طلب لهم ما يشربون منه فقلنا اضرب بعصاك الحجر إما حجر مخصوص معلوم عنده وإما اسم جنس فانفجرت منه 12 عينا وقبائل بني إسرائيل 12 قبيلة قد علم كل ناس منهم مشربهم أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال كنوا واشربوا من رزق الله أي الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب ولا تعثوا في الأرض أي تخربوا على وجه الإفساد. قال الله تعالى وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي وادنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال رحمه الله أي واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد أي جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواع لكنها لا تتغير فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقيا أي نباتها الذي ليس به شجر يقوم على ساقه وقثائها وهو الخياط وفومية أي ثومية والعدس والبصل والعدس والبصل معروف. قال لهم موسى تستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى بعد غير لائق بكم فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتم وجدتمها وأما طعامكم الذي من الله به عليكم وهو خير الأطعمة وأشربها فكيف تطلبون به بدلا. ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازهم من جنس عملهم فقال وضربت عليهم الذلة التي تشهد على ظاهر أبدانهم والمسكنة بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية بل أنفسهم مهينة وهممهم أرداؤ الهمم وباءوا بغضب من الله أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا رجعوا بسخط عليهم فبئس الغنيمة غنيمتهم وبئس الحالة حالتهم. قال فبئس الغنيمة غنيمتهم وبئس الحالة حالتهم ذلك أي الذي استحقوا به غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالة على الحق الموضحة لهم فلما كفروا بها عاقبوا بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق وقولوا بغير الحق زيادة الشناعة وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم ذلك بما عصوا بأن ارتكبوا معصية الله وكانوا يعتدون على عباد الله فإن المعاصي يجر بعضها بعضا فالغفلة ينشأ عن الذنب الصغير ثم ينشأ عنه الذنب الكبير ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك فنسأل الله العافية من كل بلاء. واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن وأن يفعل المذكورة خوطب بها ويفعل أسلافهم ونسبت لهم لفوائد عديدة من أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال فإذا كانت هذه حالة سلف مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيف يظن بالمخاطبين ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم ومنها أن الخطاب لها ومن أن الخطاب لهم بأفعال غير مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادث من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. قال ومن أن أفعالهم أكثر لم ينكرها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله. وهذا هنا السؤال يا أخوان على الآيات السابقة التي سمعناها، يقول ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك، إلى آخره من الآيات التي مرت علينا في ذكر بني إسرائيل، ذكر اليهود، وستأتي آيات أخرى في القرآن. لكن السؤال هنا أيها الأحبة، أيما أكثر ذكرا في القرآن، ذكر اليهود أم ذكر النصارى؟ أيما أكثر ذكرا، ذكر موسى أم عيسى نبي النصارى أو نبي اليهود؟ استصار الوقت، لو تأملنا وجدنا أن ذكر اليهود وذكر موسى أكثر من ذكر النصارى، ولو سألنا أنفسنا سؤالا أيما أكثر عددا في الواقع الآن، اليهود أم النصارى، لكان الجواب النصارى أكثر. النصارى، نعم صحيح. فلماذا أكثر الله ذكر اليهود رغم أن عددهم أقل، ولم يذكر النصارى كم ذكر اليهود رغم أن عددهم أكبر؟ ما هي الحكمة وما ما هو السبب؟ لو تعملنا لخطرهم. أيوة فيهم خطر، لخطرهم جميل، في معنى دقيق جدا في هذا المقارنة، يتعلق بالمسلمين معنى دقيق يتعلق بالمسلمين. وهي رسالة تحذيرية للمسلمين. ينقضون العهد يا شيخ؟ لا برضه في سبب، لأن أكثر الأنبياء من بني إسرائيل. جميل، لا في شيء يتعلق بالمسلمين، القرآن نزل على أهل الإسلام وخطب به أهل الإسلام ابتداء، صحيح؟ القرآن نزل على أهل الإسلام. أيوة، وهو قضية أن اليهود عندهم علم وخالفوا العلم وحصل عندهم معاندة مع وضوح العلم لديهم، وخالفوا ما علموا من دين الله سبحانه وتعالى. والنصارى على جهل، وسماهم الله ضالين وصوهم بالضلال. طيب، وكذلك أهل الإسلام الذين أعطاهم الله علما، إن لم يعملوا بعلمهم فهم قد شابهوا من يا أخوان؟ شابه اليهود وشافه بني إسرائيل. ولذلك يحذر المسلم وهو يقرأ القرآن عندما يقف على ذم الله لبني إسرائيل وذم الله لليهود أن يقع فيما وقعهم فيه، وهو أن الله أعطاه علما بكتابه وسنة نبيه، ومع ذلك يخالف هذا العلم عن علم وبصيرة، ويخالف ما أمر الله به عن علم وبصيرة. انظروا، قال الله لهم يعني قال لهم النبي يقولوا حطة، وخالفوا عن علم واستهزاء وغير ذلك. فهذا هو المعنى الدقيق في ذكر بني إسرائيل في كتاب الله كثيرا. نعم الشيخ محمد أكمل الشيخ. قال ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابين من آمن بالله منهم واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن أو الحزن.

أن الإنسان إذا أتاه آت في مشكلة أو في هم أو في كرب فلا يسخر منه أو لا يعني يقلب الأمر إلى مزاح ونوع من السخرية إلى آخره، لأن هذا ليس مقام المزاح والسخرية، إنما مقام الاحتواء ومقام القيام بما ينبغي عليه القيام به من أخذ الأمر بجد. ولذلك موسى عليه السلام عندما أتاه قومه في هذه القضية العظيمة وهي القتل، فعندما طلبوا منه الحل قال اذبحوا بقرة بوحي من الله، فاستنكروا عليه قالوا تتخذنا هزوة تهزأ بنا، وهذا من سوء أدبهم، هذا نبي الله لا يفعل ذلك، ولكن أيضا استنكروا طلبه كيف يذبحون بقرة. فقال موسى مربيا للناس أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالجاهل هو الذي يسخر من الناس في حال شدتهم وضيقهم ومشاكلهم وقضاياهم الأسرية وهكذا. فالعاقل الذي وفق لاحتواء الناس عند حصول مشاكلهم ولا يسخر بهم ولا يستهزئ بهم. نعم شيخ. قال فلما قال له موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، وقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي أيما سنها، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أي كبيرة ولا بكر أي صغيرة عوان بين ذلك ففعلوا ما تمرون واتركوا التشهد والتعنت، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي شديد تسر الناظرين من حسنها، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشاب علينا فلم نهتدي لما تريد وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول أي مدللة بالعمل تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرث أي ليست بثانية مسلمة من العيوب أو من العمل لا شيء فيها أي لا لون فيها غير لوني الموصوف المتقدم، قالوا لا نجيت بالحق بالبيان الواضح وهذا من جليل وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يعتدوا أيضا إليها فذبحوا أي بقرة التي وصفت بتلك الصفات وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم، فلما ذبحوها قلنا لهم ضربوا القتيل ببعضها أي بعضو منها إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة، فضربوا ببعضها فأحياه الله عز وجل وأخرج ما كانوا يكتمون فأخبر بقاتله وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عما يضركم، ثم قست قلوبكم أي شدت وغلظت فلم تؤثر بها الموعظة من بعد ذلك أي من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يجب رقة القلب وانقياده، ثم وصل قسوتها بأنها كالحجارة التي أشد قسوة من الحديد لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار، وقوله أو أشد قسوة أي أن لا تقصر عن قساوة الأحجار وليست أو بمعنى بل. قال ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوب فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه النار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال فبهذه الأمور فضلت قلوبكم ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها وسيجازيكم على ذلك تم الجزاء وأوفى. واعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقها للكتاب ولا تكذبها، فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعا بها لا ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل والله الموفق. نعم شيخنا أحسنت وبارك الله فيك. نفع الله بكم جميعا جزاكم الله خير الجزاء. وبهذا نقف عند هذا الحد إن شاء الله لنكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا رابط التحضير إخوان موجود في المحادثة الآن موجود شيك عليه أبو حذيفة وارسل على جميع ارسل أجل عندك على الخاص ارسل على جميع الروابط اللي يتابعون معنا الأخوة فيها وتجدون أيضا في القناة. طبعا ملاحظة هنا يا إخواني الأخوة اللي سجلوا بالأمس يسجلون اليوم أيضا اللي هو التحضير والأخوة أيضا اللي فاتهم التسجيل أمس يدخلون يجدون أيضا رابط تسجيل أمس موجود أيضا يعني خانة لحضور أمس حتى الأخوة اللي سجلوا أمس يسجلون أيضا نفس الخانة اللي عندهم. فنسأل الله للجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا وإياكم العناية بكتابه واستشعار نعمة الله عز وجل علينا أننا نتدارس كتابه في هذه الليالي الفضيلة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا. نسأل الخير جميعا إخوان. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا يا أخوة يعني بعض الإخوة هنا ينقل أنه لا يمكن أننا نختم هذا. تفاءلوا خيرا تفاءلوا خيرا والأمور إن شاء الله أنها تتوجه إلى الختم بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن ما زلنا في المجلس الثاني يا أحباب فلا تستعجلوا الأحكام. بارك الله فيكم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين. نقطة بالنسبة للتعلق بالختم حتى يكون الأخوة على بإذن الله هذه السنة إن شاء الله بإذن الله توفيقكم من الله سنختم هذا الكتاب إن شاء الله. الأصل نختمه في رمضان هذا هو الأصل لكن لا لم يقدر لنا في رمضان لو أكملناه بعد رمضان في شيء قليل في أيام قليلة بنختمه بإذن الله عز وجل. فلن نترك الأخوة إلا أن نختم معهم التفسير كاملا بإذن الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الله يبارك فيكم ويحفظكم.